فآذوهما

من الذين هادوا

ودودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون

من الرجال والنساء

يدخلون

حكيما Oh! يفعل الله بعذابكم

يكون

وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وكان ذلك على الله يسيرا. يا وما في الأرض وكفى بالله. أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن الْأَرْضِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا والله